صلاة الإله دواما على سماحة ضار وآل العلا يا الله. صلاة الإله دواما على سماحة ضار وآل العلا يا الله. بمولد خاتم من مرسلا تغنى الوجود وحل السلام يا الله. وودعت الأرض دمع الشقاء وصار السرور لها منزلا يا الله. صلاة الإله دواما على سماحة طه الروح قدس الصفا وسمارة الفرج العاجلة يا الله. وأبصحت العجم من نوره وقالت له مرحبا مسلا يا الله. صلاة الإله دواما على سماحة طه وآل العلا يا الله. وقامت على باب ديواني ملائكة تحرس المدخلا يا الله. وجاءت طيور السماء نحوه لتحظى بتقبيله أولا يا الله. صلاة الإله دواما على سماحة طه وآل العلا يا الله. بك العز والمجد يا سيدي سيدي ومن خيرك الشر قد والولا يا الله. وصلى إلهي على من به جمال الحياة لنا رتلا يا الله. صلاة الإله دواما على سماحة طه